خلفك واكون وياك. العين واخداني طول قلبي ما يفكر فيك، وتحب دايما تكون شايفاك. واكون وياك طمني يا حبيبي، انا بيك ده الحب جوايا، انا ليك طول عمري عايش بيك وباحلم نفسي تبقى لي. لو قلبي كان غالي عليك قرب وسيبها لي عليك، كده خدت روحي ليك وعندك يلا هاتها. العين واخداني ليك اول قلبي ما يفكر فيك، وتحب دايما تكون شايفاك. لو يوم ما قابلتنيش بيخاف قلبي ما يطمنيش، غير لما اشوفك واكون وياك. العين واخداني ليك اول قلبي ما يفكر فيك، وتحب دايما تكون شايفاك. واكون وياك.